على صدر السما موجودها أحلامي ولا طارت، رفعها كف ظني لين وصلها إلى قصاها، شهقني الياس من مبطي وأفراح القدر ثارت على وجه الحظوظ اللي تشبث بي لو أنعاها، كأن البؤس وحزان الزمن والفقد اختارت تكون أوفى مصدور الغوالي، حزة قفاها كريمة صبر يا نفسي لو ظروف الزمن جارت حنونه تقسمين الحلم واشيائك من أغلاها، أنا صدري كما ديرة عليها الناس كم صارت، يجوني وقت ما حنوا على الديرة وذكراها عبق فيني حنين الناس، وإذا حنيت ما زارت تلوم الضيقة هسكاتي، إذا جاني على خفاها أقول أرحب وبيبحت حزن في صوتي احتارت، تبي تخفي معالمها وجاد الشوق واخفاها على كثر الجمر في صدري المقبوط، كم فارت دلال بهرت بالطيب للقاصين وعداها، أبحلم واغلق الشرفة على الأحلام ما بارت، مدام بالنسمة تزفر حلومي تيها برفاها، وطبطب لي على كتف الورد أشعار اختارت تكون الوافية من الناس لا تحمد بعقباها. أداة ترانيم، كلمات الشاعرة يافا.